نعم يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين وجمعنا بهم في جنات النعيم: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد، وما سواه فقير إليه من كل وجه. ودخل في توحيد. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الإشارة إشارة قصيرة إلى أصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقدر الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل، حيث قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر هذا اللفظ يراد به، يعني هو لفظ مصدر، تارة يراد به المعنى المصدري أو اسم المصدر قدر، يعني بمعنى التقدير، قدر يقدر تقديرا أو قدرا. تارة يراد به الشيء المقدر اسم مفعول، وهذا واضح. تقول سبق القدر، يعني سبق التقدير، تقدير الله لمقادير الأشياء، أو هذا الأمر سبق به القدر، وهنا بمعنى التقدير. وتقول في الحوادث بما يشاهد من المخلوقات، تقول: هذا قدر الله، أي هذا مقدر بتقدير الله، هذا مقدر، هذا قدر. إذا حدث حادث يقول المسلم: هذا قدر، أي هذا مقدر. والإيمان بالقدر السابق، إثبات القدر السابق، يستلزم عند المؤمن أن كل شيء من هذه الأمور مقدر. فالإيمان بالقدر معناها الإيمان بتقدير الله، أنه تعالى قدر مقادير الخلق في سابق علمه، بعلمه القديم، وقدرها في كتابه المبين، وتضمن ذلك أن كل ما في هذا الوجود فإنه بمشيئته، كما أنه قد سبق به علمه وكتابه، فهو أيضا مشمول بمشيئته سبحانه، إذ لا يخرج عن مشيئته شيء، والكل كائن بقدرته، فهي هو بقدره وتقديره وقدرته، والكل خلقه. فالإيمان بالقدر يشمل هذه الأمور الأربعة، ويسميها العلماء مراتب الإيمان بالقدر: إيمان بعلم الله السابق بكل شيء، فقد علم ما يكون قبل أن يكون بعلمه القديم، علمه القديم الذي لا بداية له، فعلمه لم يكن حادثا بعد جهل، لا، علمه أزلي، بعلمه الأزلي. وقد أراد بحكمته البالغة أن يكتب مقادير هذا العالم إلى يوم القيامة، هذا العالم الموجود من السماوات والأرض ومن فيهن، كما صح بذلك الحديث، حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، فالعرش والماء كانا قبل كتابة مقادير هذا العالم. والأدلة على هذا الأصل من السنة هو حديث جبريل وما في معناه: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومعنى ذلك أن ما في هذا الوجود من خير وشر فهو بقدر الله بتقديره، سبق به علمه، وكل ذلك بمشيئته، الخير والشر بتقديره وتدبيره ومشيئته، ولكن ذلك كله على وفق الحكمة البالغة، فله الحكمة البالغة في خلقه لكل شيء، له الحكمة البالغة. فلا بد من الإيمان بقدره بما يتضمنه ذلك من الأصول المتقدمة، العلم والكتاب وعموم المشيئة وعموم الخلق، مع الإيمان بكمال حكمته في ذلك كله سبحانه وتعالى. فأفعال العباد بالذات أفعال العباد داخلة في القدر، داخلة في قدر الله، خلافا للقدرية النفاة الذين يخرجون أفعال العباد عن قدرة الله ومشيئته، بل وعن علمه. فالقدرية النفاة منهم من يخرج أفعال العباد عن علم الله فيقول إنه لا يعلم بها إلا بعد حدوثها، فالأمر عندهم أنف، يعني لم يسبق بأفعال العباد علم ولا كتاب، فضلا أن تكون بمشيئته وقدرته وأن تكون خلقا له سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. إذن فكل آية في القرآن فيها ذكر عموم الخلق فهي من أدلة في هذا الأصل: الله خالق كل شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يعني المراتب الأربع يعني أدلتها في القرآن كثيرة، كل آية فيها ذكر العلم أو ذكر الكتاب أو ذكر المشيئة وعمومها وتعلقها بالمخلوقات أو عموم الخلق، مثل قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. مثل هذه الآيات تدل على المرتبتين الأوليين، العلم والكتاب. ومثل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فيها دلالة على عموم الخلق، فكل ما في هذا الوجود فهو مخلوق لله، فما من مخلوق إلا والله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره، فهو الخالق المدبر لهذا الوجود. كل هذه مفعولات فعال لما يريد، كلها مفعولات له، واقع بفعله بمشيئته بإرادته بقدرته. وبهذا يلاحظ إن يلاحظ ما قاله الشيخ إن الإيمان بالقدر أو إثبات القدر داخل في توحيد الربوبية. الإيمان بتفرد الرب في الخلق بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة والقبض والرفع داخل في يدخل فيه الإيمان بالقدر، يعني هذه من معاني الربوبية. وتقدم إن توحيد الربوبية داخل في توحيد الأسماء والصفات إذا عبرنا عنه بتعبير شامل، فإثبات القدر داخل في توحيد الربوبية. إذن هو داخل في الإيمان بالله. الإيمان بالله الأصل الأول من أصول الإيمان في جواب الرسول عليه الصلاة والسلام يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر. وأقول لعل هذا هو سر، والله أعلم، أن إثبات القدر أو ذكر القدر لم يأتي في الآيات التي ذكر الله فيها أصول الإيمان. فأصول الإيمان في الآيات التي نص الله عليها مجتمعة إنما ذكر الله فيها خمسة. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وفي الآية الأخرى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. فلم يذكر القدر لأنه داخل في الإيمان بالله. إيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبية أنه رب كل شيء ومليكه وخالق كل شيء، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. إذن هذا هو الإيمان بالقدر. وأقول أيضا لعل هذا هو السر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أصول الإيمان ميزه وأفرد، فقال في جوابه لجبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. كأنه يعني التخصيص والتنصيص على هذا الأصل، وإن كان داخلا في الإيمان بالله. وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم الشر ليس هو في فعل الله وفي حكم الله، فأفعال الله كلها عدل وحكمة، وأحكامه سبحانه جاري على وفق الحكمة والعدل. لكن الشر إنما هو في المخلوق، في المفعولات، لا في أفعال الله. فالتقدير والقضاء، تقدير الله قضاؤه كله خير. أما المقدر والمخلوق فيه خير شر، ولكن من حيث أنه يعني واقع بفعله سبحانه وتعالى وبمشيئته، فكل ما في هذا الوجود من خير وشر فلله فيه الحكمة، فهو الحكيم العليم، فله الحكمة في خلق الأضداد، فخلق الملائكة والجن والإنس بما فيهم من خير، خلق الشياطين، وخلق أفعال العباد، طاعاتهم ومعاصيهم، فله الحكمة في خلقها للخير والشر، النفع والضر، خلق المخلوقات النافعة من حيوانات ومطعومات ومشروبات، وخلق أشياء أخرى مؤذية وضارة من حيوانات وغيرها، وله الحكمة البالغة في هذا كله. فلا بد من الإيمان بأن الكل بقدر الله، فالقدر حلوه ومره وخيره وشره من الله تعالى، منه تعالى. قل كل من عند الله، الحسنات النعم والمصائب كلها من عند الله خلقا وتقديرا وتدبيرا. نعم نعم يا عبد الله. ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات، وإيمان بإحكام صفاته، كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء. قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. يقول رحمه الله يدخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات كل ما وصف الله به نفسه، أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله في ما صح عنه صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا يجب توحيد الله والإيمان بتفرده تعالى بأسمائه وصفاته، فنحن نعني ما في الكتاب والسنة من صفاته تعالى، فيجب الإيمان، فيجب إثبات كل ما أثبته الله لنفسه في القرآن، وكل ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره عن الله. فقولنا من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه إلى آخره وما وصفه به رسوله. ماذا تحت هذه العبارة؟ يعني لو أردنا تفصيلها تدخل بها الإيمان بوحدانيته وأنه الواحد الأحد، الإيمان بربوبيته أنه رب كل شيء، الإيمان بعلمه بكل شيء، الإيمان بأنه سميع بصير عزيز حكيم رحيم كريم، الإيمان بأنه يحب ويرضى ويغضب ويسخط، أنه يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، أنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، أنه مستوى على العرش، أنه فوق جميع المخلوقات، وأن ذلك كله ثابت له وغيره، وأن ذلك كله كما أخبر سبحانه وكما أخبر رسوله، وأننا لا ندرك كنا ذلك، ولا يشبه شيء من ذلك شيئا من صفات المخلوقين، كما تقدم في الأسس التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة، الإثبات ونفي التنفير ونفي العلم بالكيفية. يقول الشيخ وهذا على ثلاث درجات أو على مراتب: إيمان بالاسم، ثم الإيمان بالمعنى، ثم الإيمان بالحكم، حكم الصفة. فكل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة، هذه قاعدة من قواعد باب الأسماء، كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة. وأهل الضلال وأهل البدع تنوعت مذاهبهم في هذا الباب، فمنهم من ينفي الأسماء والصفات كلها كالجهمية، ومنهم من يثبت الأسماء وينفي معانيها المعتزلة. ولا بد من الإيمان بحكم الصفة وهو أثرها، فنقول إنه تعالى علي، هذا فيه إثبات الاسم، وأنه ذو علم وهو إثبات الصفة، أنه عليم بعلم، سميع بسمع، بصير ببصر، قدير بقدرة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إنه سميع بصير بلا سمع. سبحانك هذا بهتان عظيم، عليم بلا علم. فيثبتون لازم الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، وهذا من ضروب الإلحاد في أسماء الله. الإلحاد في أسماء الله أنواع: نفيها، نفي معانيها، هذا كله من الإلحاد في أسماء الله. وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. نقول عليم في هذا إثبات الاسم، وهو ذو علم هذا في إثبات الصفة، ونقول إنه يعلم، يعلم أن علمه متعلق بالمخلوقات بالمعلومات، فعلمه ما هو بالمخلوقات، بل علمه متعلق بالماضي والحاضر والمستقبل والموجود والمعدوم، فقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم هذه فيها شمولية مطلقة بلا حدود ولا تخصيص. ما هذا أعم العمومات، إن الله بكل شيء عليم، فيعلم ما كان نعم ويعلم ما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. واعتبر هذا في صفة السمع مثلا، الله سميع نعم، هذا فيه إثبات هذا الاسم وهو ذو سمع، ولابد نعرف أنه سمع، سمع معناه إدراك للأصوات، يعني بالمعنى المعقول المعلوم لغة وعرفا وعقلا أنه ذو السمع. كل صفة لها متعلق، فالسمع يتعلق بالأصوات، كما جاء في الأثر عن أم المؤمنين عائشة تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات. ولا ثم نقول إنه يسمع، يثبت حق يسمع أقوال العباد خيرها وشرها، قد سمع الله. شوف لاحظ إنه قد سمع الله، هذا فيه إثبات الحق، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمع. تقول عائشة رضي الله عنها إني كنت في جانب البيت وإنه لا يخفى علي بعض كلام المرأة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الآن جاء تعلق السمع بكلامها وكلام الرسول في الحوار الذي دار بينهما، ثم ختمت الآية بإثبات الاسمين إن الله سميع بصير، اسمه الخالق إثبات للاسم أنه ذو خلق وفعل، فمن أفعاله التي تكون بمشيئة الخلق، التقدير الخلق في القرآن أو في أسماء الله يطلق على معنين، على التقدير وعلى الإنشاء، فالله هو الخالق وهو الخلاق بكل من المعنيين، وهو خالق كل شيء تقديرا وإيجادا، فهو الخالق وهو ذو الخلق وهو الذي يخلق، فالمخلوقات أثر، أثر فعله، وأثر فعل وفعله هو مقتضى أو مضمون اسمه الخلاق. وفي الحقيقة إنها قول الشيخ إنها يعني مراتب، يعني من حيث يعني إن الإيمان التام يتضمن الإيمان بالأمور الثلاثة، بالاسم وبالصفة وبالحكم وبحكم الصفة. فمن الناس من نفى هذا كله، نفى الاسم والصفة، والذين ينفون الأسماء والصفات يثبتون سبحان الله، يثبتون الحكم، لكنهم لا يثبتون الصفات قائمة به سبحانه وتعالى. عندهم أنه تعالى ذات مجردة عن جميع الصفات عند المعطلة المحضة. المعطلة المحضة ينفون قيام جميع صفاته، ينفون عن الله جميع الصفات. أعد الفقرة هذه ودخل في توحيد ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة. الإيمان بها ثلاث درجات، الإيمان بها ثلاث درجات، إيمان يعني من حيث أنها إن فيها الإيمان التام وما تضمن الإيمان بكل هذه الجوانب، الاسم والصفة والحكم. نعم. والإيمان بها ثلاث درجات، إيمان بالأسماء وإيمان بالصفات وإيمان بإحكام صفاته كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. الجهمية إنما يؤمنون بالحكم ولا يؤمنون بالاسم ولا بالصفة. المعتزلة يؤمنون بالاسم دون الوصف، يكون قدير بلا قدرة كما تقدم. نعم. ودخل ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. يقول ودخل، أي في توحيد الأسماء والصفات، دخل فيها إثبات ما وصفه، إثبات أفعاله، أفعاله التي تكون بمشيئته كاستوائه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة. فأما الاستواء فقد جاء في القرآن في 7 مواضع، والمراد بالعرش المخلوق العظيم الذي هو سقف المخلوقات، وصفه الله بالعظم والكرم والمجد كما في إحدى القراءتين بالعرش المجيد، وتمدح الرب تعالى بربوبيته للعرش، رب العرش العظيم. فأخبر سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش ثم استوى، وقل ثم استوى في إخبار أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، وذلك في 7 مواضع. إحداها قوله تعالى في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وفي 6 مواضع يذكر تعالى استواءه على العرش بعد خلق السماوات والأرض بقوله ثم استوى على العرش. وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك لله على ما يليق به، إثبات مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية. فيقولون الله تعالى مستوى على العرش استواء يليق به، لا يماثل استواء المخلوق على المخلوق كاستواء الإنسان على الدابة وعلى أي مركب من المراكب. فالمخلوق معتمد على ما هو مستوى عليه، مفتقر إليه، لو عثرت الدابة سقط من على ظهره، لو غلقت السفينة، لو سقط الطائرة حلك من فيه. أما الله تعالى فهو مستوى على العرش مع كمال غناه عن العرش، هو الممسك للعرش وما دون العرش، فليس استواءه كاستواء المخلوق، ليس مفتقرا إليه ولا معتمدا عليه. ولا نعلم كنهه، لا يجوز أن يتخيل الإنسان كيفية لاستوائه على عرشه، هذا لا سبيل إليه. الاستواء معلوم والكيف مجهول. وقل مثل ذلك تماما في النزول، فيدخل في إثبات الأسماء والصفات إثبات ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام مثل النزول. فالاستواء ثابت بالقرآن والسنة، والنزول ثابت بالسنة الصحيحة المتواترة. فيجب الإيمان بأنه تعالى ينزل إلى السماء كيف شاء، ينزل إلى السماء الدنيا إذا شاء كيف شاء، ولا نعقل لذلك كيفية، ولا يماثل نزوله نزول المخلوق من علو إلى سفل، لكن نعلم إنه نزول، وأحاديث النزول هي من جملة أدلة العلو، هي أدلة لإثبات النزول، وفي نفس الوقت أدلة في إثبات علوه تعالى، لأن النزول إنما يكون من علو. فالشيخ رحمه الله أراد أن يبين أنه يدخل في ذلك ما وصف الله به نفسه في كتابه من أسمائه وصفاته، ويدخل في ذلك كذلك ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله من أفعاله التي تكون بمشيئته كاستوائه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا ومجيئه يوم القيامة كما دل على ذلك الكتاب والسنة. نعم. ودخل في ذلك إثبات الصفات، ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها، والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام والخلق والرزق والرحمة والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء، وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل، وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها، وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا بالرحمة والإحسان معروفا. الشيخ يفصل يقول أيضا يدخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات صفاته كلها الذاتية والفعلية، وهذا فيه الإشارة إلى تقسيم الصفات، صفات الرب تعالى إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، ويدخل في ذلك الصفات الذاتية الفعلية. فصفات الله بها من حيث تعلقها بذات الرب وتعلقها ومن حيث تعلق المشيئة بها تنقسم إلى هذه صفات ذاتية لازمة لذاته لا ينفك عنها ولا تتعلق بها المشيئة كحياته وعلمه وسمعه وبصره، فالله حي لم يزل حيا لا يزال حيا قيوما وهو موصوف بالحياة أزلا وأبدا وبالعلم أزلا وأبدا وبالسمع أزلا وأبدا وبالبصر أزلا وأبدا وبالعزة أزلا وأبدا، صفات ذاتية. النوع الثاني الصفات الفعلية وهي التي تتعلق بها المشيئة كالاستواء، تقول إن استوى على العرش حين شاء، ينزل إلى السماء الدنيا حين شاء، حين يشاء سبحانه وتعالى، يجيء يوم القيامة إذا شاء، يغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء، يحب من شاء إذا شاء ويبغض من شاء إذا شاء، هذه كلها صفات فعلية. والصفات الذاتية الفعلية مثل الكلام، فأنت تقول إن الله موصوف بالكلام أزلا وأبدا بمعنى أنه لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء وكيف شاء، لم يزل يعني لم يكن غير قادر على الكلام ثم صار متكلم، كان غير متكلم ثم صار متكلما كما تقول ذلك بعض الطوائف الكرامية، فهو من وجه صفة ذاتية ومن وجه صفة فعلية، فهو باعتبار أنه لم يزل متكلما إذا شاء بما شاء ولا يزال هو صفة ذاتية، ومن جهة أن آحاد الكلام يكون بمشيئته مثل ندائه للأبوين وناداهما ربهما على بمشيئة، ونداؤه لموسى وخطابه للملائكة في آيات كثيرة، وإذ قال ربك للملائكة وإذ قلنا للملائكة، كل آحاد الكلام بمشيئته، وخطابه للملائكة وخطابه وتفصيل هذا كثير في القرآن وفي السنة، وتكليمه للناس يوم القيامة للرسل وللمؤمنين وللمشركين، ويوم يناديهم فيقول أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا نحن هذا بمشيئة، فهي صفة ذاتية فعلية. وكذلك الرحمة من وجه ذاتية، فإنه لم يزل سبحانه وتعالى موصوفا بالرحمة، لم يزل رحمانا، لم يزل رحيما، وهو يرحم من يشاء، يرحم من يشاء، كما صرح بذلك ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يبعدكم، ويرحم من يشاء. إذن الرحمة صفة ذاتية فعلية، الكلام صفة ذاتية فعلية، وكلها يقول الشيخ وكلها قائمة به تعالى، صفاته قائمة به، ليست أشياء مباينة لذاته، حياته صفاته الذاتية لازمة لذاته، صفاته الفعلية قائمة به. الفعل هل يقوم الفعل بغير الفاعل؟ لا، الفعل بالمعنى المصدري، لأن كلمة الفعل تطلق ويراد بها المعنى المصدري، فعل يفعل فعلا، ويتطلق على المفعول، فالفعل بالمعنى المصدري إنما يقوم بالفاعل لا يقوم بغيره، والكلام إنما يقوم بالمتكلم، لا كما سيقول المبطلون إن في باب كلام الله إن الله لا يتكلم، الجهمية والمعتزلة يقول إن الله لا يتكلم، أي لا يقوم به كلام، ولهذا ألجأهم هذا الأصل الباطل إلى أن يقولوا إن كلام الله مخلوق، القرآن مخلوق، الله خلق كلاما في الشجرة سمعه موسى، ومع ذلك يقولون كلام الله، القرآن كلام الله، هم يقولون كلام الله، لكن لا بالمفهوم الذي المعقول ولا بالمفهوم الذي دل عليه الشرع عن الله. ولهذا الشيخ ينبه إلى أن كل هذه الصفات الذاتية والفعلية أو الذاتية الفعلية كلها قائمة بالرب سبحانه، قائمة به، يتكلم ويسمع كلامه من شاء، يسمع كلامه من شاء. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، يقول له يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، كلامه ونداءه، وكلامه يكون نداء ونجاء مناجاة، نادى موسى وناجاه، وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا، فالله كلم موسى تكريما، كلمه بصوت، نعم بصوت، ناجاه يعني كلمه كلام يعني خفي، لا كلمه نداء، ناديناه من جانب الطول الأيمن، سمع صوت ربه منه. نعم بعد يا حبيب. نعم. ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفذ ولا يبيد. كذلك داخل في توحيد الله وإثبات أسمائه وصفاته الإيمان بأن، والإيمان بأنه يتكلم ويكلم وقال ويقول في الماضي والحاضر والمستقبل لا إله إلا الله، يدخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، خلافا للمعطلة الجهمية الذين ابتدعوا التعطيل وابتدعوا القول بأن القرآن مخلوق وليس بكلام الله يتكلم به. يدخل في توحيد الأسماء والصفات الإيمان بأنه تعالى يتكلم ويكلم ويخاطب، وهذا يتضمن أن كتبه المنزلة من السماء أنها من كلامه. القرآن وإن قلنا إنه كلام الله معناه أنه من كلام الله، لا أنه كل كلام الله، فكلامه تعالى وكلماته لا حد لها. كلمات الرب، كلماته لا حد لها، لا نفاد لها. اقرأوا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اقرأ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل الشجر أقلام، والبحر يمده، البحار الموجودة كلها يمده من بعده سبعة أبحر مثله ومثله، ما ليس هذا ذكر السبعة هذا ليس إلا نوع مثل، وإلا لو أتبعت بأضعاف أضعافها لما وجعلت ميدادا لكلمات الله ما نفذت كلمة، لأنه تعالى لا أول له، فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وهو تعالى لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء. إذن فلا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه، إذن فلا نفاد لكلامه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم. دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، وأنه مع ذلك علي أعلى، وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. كذلك يدخل في توحيد الأسماء والصفات أو في إثبات الأسماء والصفات إثبات قربه ومعيته مع إثبات علوه وفوقه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وهو معكم أينما كنت. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فيدخل في توحيد الأسماء والصفات وفي باب الأسماء والصفات يدخل في ذلك إثبات القرب والمعية. والمعية تعلمون إنها يعني أخذا من دلالة النصوص أنها نوعان، معية عامة ومقتضاها العلم، معية عامة مع الخلق كلهم معهم بعلمه، لأن علمه محيط بكل الوجود، محيط بالعباد وهو معهم أينما كان، فهذه معية عامة مقتضاها العلم. وكذلك السمع والبصر، يعني أنه تعالى مع عباده لا تخفى عليه منهم خافية، يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، معهم يسمع ما يتناجون به، يعلم ما في نفوسهم في حال المناجات، يعلم ما تنطوي على ضمائرهم، ويسمع ما يقولونه. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون، أي ورسلنا لديهم يكتبون. ومعية خاصة وهي معية لأوليائه ورسله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ويقول لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. والله تعالى يقول عن نبيه أنه ما أخبر به أنه قال لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال إن الله مع الصابرين. فهذه معية خاصة تقتضي مع العلم والسمع والبصر، مع أنها تقتضي ذلك، فالمعية الخاصة تقتضي وتتضمن ما تقتضيه المعية العامة والزيادة، وهو التأييد والنصر والحفظ. إنني معكم، الله يقول لموسى وهارون إنني معكما، المقصود لا تخافا، بل قال تعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ففي هذا لأن موسى يعني يعني توجه إلى الله بأنه ما يخاف. قال إننا نخاف أن يفرط علينا ويطغى. قال لا تخافا إنني معكم. ومن كان الله معه لن ينله أحد بسوء، ولا يقدر أحد على أن يضره، فالله معه. لا تحزن إن الله معنا. فلهذا هبطت جهود المشركين في بحثهم وطلبهم، جاءوا إلى الغار ووقفوا عند الباب وهم يدعون والرسول يسمع وصاحبه أبو بكر، ورجع خائبين مخذولين قد أعمى الله بصائرهم وأضلهم عن مطلوب حفظه تعالى وتأييده، لأن الله معهما. إن الله معنا. فهاتان أما القرب، فمن أهل العلم من يسلك فيه ما قيل في المعية أنه عام وخاص، عام مقتضاه العلم يكون من جنس المعية تماما، ويفسر بذلك قوله تعالى إن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال بعض أهل العلم بل القرب ما هو إلا خاص، وأما القرب يعني لا يقال إن الله قريب من كل شيء، قريب من كل شيء، قريب من الكفار، قريب لا. وأما قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمراد قربه تعالى بملائكته الحافظين لأعمال العباد، وكذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، المراد قربه تعالى بملائكته من المحتضر ومن حوله. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وهذا هو الرجع في الآيتين والله أعلم. فقربه ومعيته لا ينافي علوه، فهو علي قريب، هو علي وهو فوق العرش وهو مع عباده أينما كان، فلا منافى. يقول ابن تيمية رحمه الله في العقيدة فهو قريب في علوه، علي في ذنوبه. وليست معيته أو قربه من عباده ليس كما يتصور المبطلون المعطلة، ينبون علوه تعالى ويثبتون إنه المعية، لكن كيف يتصورونها؟ يقولونه في كل مكان، حال في المخلوقات، حال في يعني في الأمكنة كلها، بما يتصوره الناس من الأمكنة، في البيوت، في كذا، في. ولهذا ألزمهم أهل السنة وقالوا إن هذا يقتضي أن الله في الحشوش وفي بطون الحيوانات، داخل في كل شيء. سبحان الله، سبحان الله عما يقول الظالمون والمفترون علوا كبيرا. نعم. ودخل ولا أخلق. ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته. ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. يقول الشيخ ولا بد في توحيد الأسماء والصفات من الإيمان بكل ما وصف بالجميع، هذا تأكيد لما سبق، فلا يفرق بين أسماء الله وصفاته كما فعل المتناقضون. المعتزلة فرقوا بين الأسماء والصفات، والأشاعرة ونحوهم فرقوا بين بعض الصفات فأثبتوا بعضا ونفوا بعضا، بل يجب الإيمان بالكل، بكل ما أسمائه التي سمى الله بها نفسه وسمى بها رسوله وبكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله يجب الإيمان بهذا كله. ولا يتم هذا إلا بتنزيه تعالى عن مماثلة المخلوقات على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء. فهذه الآية هي مرتكز يعني معناها هو هي مرتكز المذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة. فإن الناس في هذا الباب ثلاثة أصناف على سبيل الإجمال: معطلة ومشبهة ومثبتة لله الإثبات الحق. فالآية فيها رد على أهل التعطيل وعلى أهل التمثيل، إذن فهي تدل على المذهب الوسط. فالناس في هذا الباب طرفان وسط: أهل التعطيل الذين ينفون عن الله أسماءه وصفاته أو ينفون جميع صفاته، و مشبه الذين يثبتون لله الصفات لكن يقول أحدهم لله سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي ووجه كوجهي، فيثبت الصفات لكن يجعلها مثل صفات المخلوق. والمشبه هل أثبت لله الصفات؟ هل أثبت لله صفاته؟ لا. فأهل التعطيل غلوا في التنزيه يعني نفوا ما نفوا بعجة تنزيه الله عن مماثلة المخلوقات الموجودة الأحياء، فأفضى بهم ذلك إلى تشبيهه بالجمادات والناقصات والمعدومات بل والممتلئات. المشبهة أثبتوا له الصفات بالمفهوم الذي عندهم على نحو ما هي ثابتة للمخلوق، فأتضمن ذلك تعطيلهم عن صفات الكمال التي يستحقها. إذن كل مشبه معطل، صحيح؟ هل صحيح كل مشبه معطل؟ نعم، كل معطل مشبه، هذا صحيح على ما تقدم. وأهل السنة والجماعة وسط بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وسط أثبتوا لله كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، ونزهوا عن مماثلة المخلوقات وعن كل نقص وعيب إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم يؤمنون بهذا وهذا، يؤمنون بأنه سميع بصير وأنه لا يماثل أحدا من خلقه في سمعه وبصره. فليس السميع كالسميع من المخلوقين، وليس البصير كالبصير، وليس سمع الرب كسمع المخلوق، ولا بصره كبصره. ففي الآية الرد على طائفتي الضلال على المشبهة والمعطلة، وفيها الدلالة على مذهب الرسل وأتباعهم، والله أعلم. سلام. يا سلام عليكم ورحمة الله. هل هناك فرق بين القدر والقضاء؟ القضاء في فرق من ناحية دلالة اللفظ، وإلا فهما متلازمان. القضاء معناه الحكم، والقدر معناه التقدير، وهما متلازمان. فالله تعالى قدر مقادير الخلق، وتقديره لما قدره يتضمن حكمه بكون هذه الكائنات وبأنها ستكون، قضى بوجودها وحكم بوجودها. قضى الله يعني هذا الوجود. والقضاء في نصوص الشرع يجري فيه التقسيم المعروف المشهور إلى كوني وشرعي. القضاء الكوني الشامل لكل المخلوقات، هذا هو الذي يتضمنه القدر. والقضاء الشرعي هو الأمر، بقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ربك، فهذا قضاء شرعي. وفي الآية الأخرى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم، عبارة الأمر أنف، هل هو قول القدرية؟ نعم، الأمر أنف، هم اللي يقولون الأمر أنف، يعني شيء مستجد لم يسبق به يعني به علم ولا فعل. نعم، عفى الله عنك، هل يجوز أن تقول اللهم عجل لي قدري في الخير واصرف عني قدر الشر؟ تقول اللهم إني يعني تسأل ربك الخير وتعوذ به من الشر. الله عنك، ما المراد بقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا ولا ينفك العرش عنه؟ كلمة ينفك ما يقولون، يقول يخلو أو لا يخلو، هذا ذكر المسألة في شرح حديث النزول، ذكر المذاهب في ذلك، وذكر أن جمهور أهل السنة على أنه تعالى ينزل إلى السماء وأنه لا يخلو منه العرش. والذي ييسر هذا على عقل المسلم أن الله ليس كمثله شيء، فليس نزوله كنزول الذي يستلزم خلو مكان وملء مكان وما أشبه ذلك، فهو ينزل كيف شاء. نعم، عفى الله عنكم، هل الدعاء يغير القدر؟ لا والله، الدعاء هو من القدر، الدعاء من القدر، لكن الأقدار التي سبق بها علم الله وكتابه منه ما هو مرتب على سبب ولا يوجد إلا بهذا السبب، وإذا سبق العلم بالسبب والمسبب فلا بد من وجودهما. فإذا الإنسان دعا بحصول أمر فحصل، فالسبب والمسبب قد جرى بهما القدر، وإذا دعا ولم يحصل مطلوبه فقد سبق القدر بالدعاء فقط ولم يقدر الله حصول المطلوب. وهذا في كل ما يعني ما يدخل في الأسباب والمسببات، وقد جرت حكمة الله وسنته الكونية في دفع الأقدار بالأقدار، فالأمور مثلا المكروهة الواقعة هي بأقدار الله، وقد جعل الله لها أسبابا تدفعها، على حد قول أمير المؤمنين عمر لما اعترض عليه بعض الناس في رجوعه عن الشام لوقوع الطاعون فيه، قيل له تفر من قدر الله؟ قال نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فإذا جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، ليس معناها أنه يرد قدرا قد سبق علم الله وكتابه أنه كائن، لا، لكن يمكن يكون انعقدت أسباب هذا القدر فقيم الله له سبب يدفعه، انعقد سبب نزول يعني هذا الأمر المكروه فبسبب الدعاء اندفع، والسبب والمسبب كلاهما بقدره سبحانه. نعم، صلى الله عنك، ما حكم قول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ هذا غلط، وهو دعاء يعني لا أصل له في المنقول ولا يصح من جهة المعنى. لا، أنا أسألك أن تدفع المكروه عني، توقع وأن ترفع عني المكروه الحاصل، لا هذا غلط. هل يجوز لي أن أبحث عن حكمة استواء الله على عرشه مع كمال غناه عنه؟ ليس لك ذلك، ابحث عن حكمه تعالى في قاته وتدبيراته، فلا إله إلا الله.